لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام الزكاة، وفي باب زكاة الزرع والثمار. نعم الباشا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب زكاة الزرع والثمار. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشور. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود، وقال: الأنهار والعيون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه الجماعة إلا مسلما، لكن لفظ النسائي وأبي داود وابن ماجه بعلا بدل عثريا. نعم، هذا الباب عقده لنوع من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة ومقدار ما يجب فيه الزكاة من هذا المال. سبق أن ذكر النوع الأول أو النوعين الأولين: الماشية وماذا، والذهب والفضة. وهنا في هذا الحديث أو في هذا الباب سيذكر ما يتعلق بزكاة الزروع والثمار. حديث الجابر هذا كما ذكر الشيخ أنه رواه، كما ذكر المجد رحمه الله تعالى، أنه رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود، ولفظه فيما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر. هذا مقدار ما يجب إخراجه، مقدار ما يجب إخراجه في زكاة الزروع والثمار. سيأتينا يعني ما هو النصاب الذي متى يجب إخراج العشر أو نصف العشر، إنما هذا بيان مقدار ما يجب إخراجه في زكاة الزروع والثمار. قال: ما سقي سقته الأنهار، والغيم والمراد بالغيم المطر، العشور يعني العشر، عشر 10% العشر، وفيما سقي بالثانية يعني البعير الذي يسمي، وليس المراد به يعني البعير فقط أو الثانية فقط أو يعني نزع الماء بأي طريقة، هو ما يعني المراد أن ما سقي بنوع من العمل والجهد من صاحبه، بثانية بمضخة بيده بالحبل والرشا والدلو أو غير ذلك، يعني ليس من بواسطة المطر فقط أو بالتيل وبالأنهار الجارية السائحة، الماء السائح يعني الذي لا يحتاج إلى كل، بمعنى أن ما كان يدخل فيه كلفة وعمل وجهد من الزارع من صاحبه ففيه نصف العشر، وما كان يسقى في المطر أو بالسيل من غير تعب يعني من غير ثانية أو مضخة أو غيرها، أو ما كان على ضفاف الأنهار ونحو ذلك، فهذا يجب فيه العشر. إذن هذا مقدار ما يجب إخراجه، لكن متى يجب؟ في هل له نصاب معين؟ كالذهب والفضة لابد أن يكون في الفضة 200 درهم، وفي الذهب 20 مثقالا، وفي الماشية عرفنا يعني في الغنم أقلها 40 شاة، وفي الإبل 5 دود يعني 5 من الإبل أقل من النصاب، وفي البقر 40 أو كم 30 وهكذا. كذلك هنا ما مقدار ما يجب فيه، ما تجب فيه الزكاة؟ سنسمع أو سنرى بعد قليل مذاهب أهل العلم في ذلك. جمهور أنه له نصاب معين كما سيأتي الحديث، وبعضهم قال له في كل خارج مهما كان كثيرا أو قليلا. سنرى حديث ابن عمر مثل حديث جابر في بيان نوع مقدار ما يخرج. فيما سقت السماء والعيون، والمراد بالعيون الأنهار الجارية يعني النهر الجاري مثل الحديث الأول، أو كان عثريا في حديث ابن عمر، أو كان عثريا يعني هذا يكون فيه العشر. العثري المراد به أيضا ما يسقى العثر هكذا عثريا بفتح العين المهملة وفتح التاء عثري وكسر الراء وتشديد التحتية عثري، حكي عن الأعرابي في معنى يقول خطيب هو الذي يشرب بعروقه من غير سب. يعني قال لك العذر معروف عند عامة الناس، يعني هو ما يسقى ما يعني يتقي بنفسه يتغذى أو يشرب الماء بعروقه من غير حاجة إلى سقي، من غير أن يسقى بعناية ويعمل له الأحواض والمجاري وكذا، لا هذا بطبيعته العذر المعروف. أو بعليا أو البعلي نفسه الحديث، البعل هو نفس هو العذر، يعني ما لا يحتاج في سقي أو ما لا يسقى بعمل المزارعي أو الفلاحي أو غيره بل بطبيعته. قال هذا إذا حصل ففيه العشر، وما كان بسانية أو بمضخة أو بأي نوع من أنواع العمل الذي يعمله الزارع ففيه نصف العشر. الغيم المطر والغيل، قال نعم في رواية الحديث الغيل، في رواية الغيم المطر، وفي رواية الغيل ما يشبه بالغيل، الغيل غير الغيم، الغيم المطر والغيل. قال أهل اللغة أن الغيل هو الماء، هو الوادي السائل الخفيف، يعني أقل السيل الأقل من السيل الجارف والكلمة سمى غيل. يعني أو يقول ابن نعم أبو عبيد يقول هو ما جرى من المياه في الأنهار وهو سيل دون السيل الكبير. وقال ابن السكيت من العربية هو الماء الجاري على الأرض، ولكن الماء الجاري على الأرض قد يكون ماء كبيرا كثيرا سيل، فهذا سيل، وقد يكون أقل، وهذا غيل، وهذا هو الغيل. نعم. والعشور المراد به العشر، يعني وهو اسم للمخرج من ذلك الماء. الماء الثانية، والثانية المعنى المراد بالثانية في الحديث هو البعير الذي يستقى به الماء من البئر. وقلنا أن المراد ليس الثانية بذاتها، يعني كل ما يعالج بالري بأي طريقة، مضخة بالثانية التي يستقى منه، وهذا كان في عرقهم، وما يزال بعض الناس في يعني يحتاجوا إلى نزع الماء بهذه الطريقة. فأي معالجة للماء يعني سقي بطريقة من الفلاح أو الزارع نفسه، هذا فيما ينتج عنه نصف العشر. نعم. وقوله في الحديث فيما سقت السماء، المراد بذلك المطر أو الثلج. طبعا ما سقت السماء، ما نزل من السماء مباشرة وسقطه، إما المطر وقد يكون ثلجا وبردا ثم يتحول إلى ماء، الماء المطر أو الثلج أو البرد أو الطل، أو الطل، والطل هو الندى. نعم. والمراد به يعني بالعيون في قوله أو العيون الأنهار الجارية التي يشتقى منها من دون اقتراف بآلة بل تساح إساحة. قوله أو كان عثريا، بينا معنى العثري، المراد به يعني الذي يشرب بعروقه من غير سفه. وقوله في الحديث أو بعلا في الرواية الأخرى هو مثل العثري، البعل الأرض المرتفعة تمطر في السنة مرة، وكل نخل وزرع لا يسقى يعني من صاحبه إنما تسقط فيه السماء فهو يسمى بعلي. نعم. الحديثان حديث جابر وحديث ابن عمر يدلان على أنه يجب العشر، المقدار الذي يجب إخراجه هو العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوهما مما ليس فيه مؤونة كثيرة، ونصف العشر فيما سقي بالنواضح والمضخات وغيرها ونحوها مما فيه مؤونة كثيرة. يقول الإمام النووي وهذا متفق عليه بين العلماء. طيب إذا وجد مما يسقى بالنضح تارة وبالمطر أخرى ما الحكم؟ يعني أسي الأرض ومن زرع مزرعة كبيرة أو كذا إلى آخره، فسقيت مما من السيل، والسيل سيل، طبعا النهر الجاري، النهر الجاري غالبا ما يكون منه متسم، لكن السيل يأتي مرة ثم ينقطع، فيحتاج إلى سقي، يعني فيحتاج من صاحبه إلى أن يسقيه بالنضح أو بالمضخة، فيكون قد اجتمع في سقيه مؤونة حينا وغير مؤونة حينا آخر. فما الحكم؟ هل يجب فيه العشر أو نصف العشر؟ فيما سقى السماء العشر، وفيما سقى بنطح أو ساقية نصف العشر. هذا اجتمع فيه سقي تارة بماء السماء أو بالماء وتارة فيه بمؤونة. قال إذا وجد مما يسقى بالنطح تارة وبالمطر أخرى، فإن كان ذلك على جهة الاستواء يعني ساوي السقي وجب ثلاثة أرباع العشر. ثلاثة أرباع العشر كيف؟ لأنه نصف العشر اللي هو العشر يأخذ نصفه، ونصف العشر يأخذ نصفه اللي هو الربع، يصير ثلاثة أرباع العشر، وهو قول أهل العلم. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم فيه خلافا، وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تبعا للأكثر عند الإمام أحمد رحمه الله والثوري وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، الأقل يدخل في الأكثر، فإن كان أكثر ما يسقى بماء السماء يخرج إيش؟ العشر، وكان أكثر ما يسقى بالنضح والساقية يخرج نصف العشر. وقيل يؤخذ بالتقسيط، يعني يشوف النسبة كم فيؤخذ بالنسبة، ويقول الإمام الحافظ بن حجر: يحتمل أن يقال إن أمكن فصل كل واحد منهما أخذ بحسابه، يعني وإلا يغلب الأكثر، يغلب الأكثر. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة. رواه الجماعة، وفي لفظ لأحمد ومسلم والنسائي: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة، ولمسلم في رواية: من تمر بالتاء ذات النقط الثلاث. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوسق ستون صاعة. رواه أحمد وابن ماجة، ولأحمد وأبي داود: ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوسق ستون مختومة. نعم. الآن في الحديث، حديثين السابقين بينا مقدار ما يخرج من الزكاة، وهو العشر فيما سقى السماء أو فيما يشقى من غير مؤونة، ونصف العشر فيما يشقى بمؤونة، وإذا اجتمع فيؤخذ بنسبته، يعني وإن يعني تساويا، وإن كان أكثر أحدهما أكثر قال يدخل الأقل في الأكثر ويعامل بالأكثر. هنا في هذا الحديث أو في هذين الحديثين يبين النصاب، ما الذي يجب فيه زكاة مما يخرج من الأرض. حديث أبي سعيد سبق معنا في الدرس السابق في بياني من أجل بيان زكاة الفضة، ليس بما دون خمسة في خمس أواق صدقة. هنا فيه أيضا ذكره الشيخ لبيان معنى نصاب الزكاة فيما يخرج من الأرض، وهو أول ما ذكر في الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ما دون خمسة أوسق صدقة، الرزق ماذا؟ ستون صاع، والصاع المراد به الصاع النبوي المعروف، يعني أربعة أمداد، أربع حفنات بكفي الرجل المعتدل، هذا يسمى أو يعتبر صاعا. فستون صاعا إذا وبلغ الناتج أو الثمرة الحصيلة ستون صاعا وجب فيها، فما فوق وجب فيها الزكاة. إذا كان أقل لا، إذا بلغ خمسة أوسق، خمسة أوسق في ستين نعم، خمسة أوسق في ستين صاع، في ستين يعني كم؟ 300 صاع نبوي. إذا بلغ ذلك فما فوق وجبت الزكاة، وأقل من ذلك لا تجب فيه الزكاة. يقول: ليس فيما دون خمسة أوسق، في رواية أوساق كما في حديث أبي سعيد صدقة، ولا فيما دون خمس أواق من الذهب صدقة، عرفنا، ولا فيما دون خمس ذود، يعني خمس من الإبل، ليس فيما دونها دون خمس صدقة. رواه الجماعة، وفي لفظ لأحمد ومسلم والنسائي: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة. فذكر التمر والحب، سيأتينا الخلاف أنه هل كل خارج من الأرض تجب فيه الزكاة، أو في إنما يجب في الحبوب، وأما في الثمار والخضروات فيها خلاف سيأتينا. لكن هذا الحديث يدل على أن بهذه الرواية: فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة، ولمسلم في رواية: من ثمر، وانظر الضبط، فأنا من ثمر يعني بالتاء ذات الثلاث نقط حتى لا يشتبه بإيه؟ بالتاء. نعم. إذن هذا مقدار ما يجب فيه الزكاة، لا تجب الزكاة في الخارج من الأرض من الحبوب إلا في، يعني مما يكاد، إلا في خمسة أوسق فما فوق. وحديث أبي سعيد يؤكد هذا، يقول: الوسق ستون صاعا، يبين مقدار الوسق ستون صاعا. رواه ابن أحمد وابن ماجه، وللإمام أحمد وأبي داود، إمام أحمد المسند وأبي داود في سننه: ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوسق ستون مخضوما ومراد به صاعا. نعم. وحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة مخصص لعموم حديث جابر المتقدم في أول الباب، ايش حديث جابر المتقدم في اول الباب؟ فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالثانية نصف العشر، هذا عام. يعني فيما سقت السماء، ما سقت السماء، كل ما خرج بما سقت السماء يجب فيه العشر، يعني قل او كثر، هذا ظاهر الحديث. لكن جاء حديث ابي سعود ابي سعيد ليبين ان ما سقت السماء يجب فيه العشر، يعني يخرج، لكن لا يخرج الا اذا بلغ خمسة او سقط، فهو مخصص له ومبين للمراد به. نعم. يقول الشيخ في هذا الشرح هذا والحديث، نعم مخصص هذا الحديث مخصص لعموم حديث جابر المتقدم في اول الباب، ولحديث ابن عمر المذكور بعده، لانهما يشملان الخمسه الاوسط وما دونها، وهذا الحديث نص على الخمسه الاوسط، وحديث ابي سعيد خاص بقدر الخمسه الاوسط، فلا تجب الزكاه فيما دونها، والى هذا ذهب الجمهور. جمهور العلم يقولون لا تجب الزكاه الا في خمسه اوسط فما دونها. ذهب بعض الصحابه كابن عباس وزيد بن علي من التابعين والنخعي وابو حنيفه الى العمل بالعام، فقالوا تجب الزكاه في القليل والكثير ولا يعتبر النصاب، كل ما خرج قليلا او كثيرا يجب فيه الزكاه، سواء كان خمسه اوسق او ما او اقل، ذهبوا الى هذا، هذا قولهم في هذا منهم. كيف والحديث ينص ليس فيما دون خمسه اوسق ولا قل؟ قال اجابوا عن حديث الاوساق هذا بانه لا ينتهي لتخصيص حديث العموم، لأن حديث العموم مشهور وله حكم العموم، وهذا إنما حديث أبي سعيد عندما نرى رواه مسلم وأصحاب والنسائي، نعم رواه الجماعة، وحديث جابر رواه الجماعة إلا مسلما، فمن حيث الرواية وصحة السند كلاهما حديث صحيح السندي يجب الأخذ به، وأحدهما عام والآخر خاص، أحدهما عام والآخر خاص. على طريقة الجمهور من أهل العلم في الاستدلال شباب أهل الأصول أنه إذا تعارض عام وخاص يخصص العام بالخاص، فحديث جابر يقول فيما سقت السماء العشر، مفهومه عمومه أن كل ما سقت السماء وفيما سقي بالثانية نصر، كل ما سقي سقته السماء يجب فيه العشر، سواء كان خمسة أوسق أو أكثر أو أقل أو أقل، وكذلك ما سقته الثانية سواء كان خمسة أوسق أو أقل، يعني لا يحدد نصاب، فهذا عام، عام فيما في خمسة أوسق وما دونه. وحديث أبي سعيد يحدد ويقول ليس فيما دون خمسة أو ستة صدقة، إذن فهو خاص، فهو خاص. طريقة الجمهور في الاستدلال مثل هذه الأحاديث قد يخصصون العام بالخاص، فيحملون العام على الخاص ويقول المراد بحديث جابر رضي الله عنه الذي يقول فيه فيما سقت السماء العشر، المراد أن ما سقت السماء إذا بلغ خمسة أو ستة بحديث أبي سعيد. والإمام أبو حنيفة ومن وافقه يقولون هذا عام ودلالته على عمومه قطعية، وهذا خاص نعم، ولكنهما في دلالة سواء فيتعارضان، وعند التعارض نعمل بالعام احتياطا أو لقوته عنده. ولهذا يقول الشيخ الحديث العام في مسكة السماء العشر مشهور أشهر من حديثي ليس فيما دون خمسة أو ستة صدق. كيف؟ كلاهما صحيح، كلاهما صحيح رواه مسلم وأصحاب السنة، لكن حديث جابر مشهور يعني درجة أعلى، وحديث أبي سعيد من أخبار الآحاد غير المشهور، ويقدم المشهور في الحديث مشهور، هذا اصطلاح المحدثين، المشهور غير أو اصطلاح حنفية، مشهور هو ما اشتهر بين أهل العلم روايته، وخبر الآحاد ما كان رواه أحد، ويقدم المشهور على غيره لأنه يكون أقوى منه. قالوا هذا الحديث حديث جابر عام العام مشهور فيقدم على الحديث الخاص، والجمهور يقولون بما أنهما كلاهما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحدهما عام والآخر خاص، فيحمل العام على الخاص ونجمع بينهما، فنقول المراد بقوله فيما سقت السماء العشر يعني ما ورد في حديث أبي سعيد ما إذا كان قد بلغ خمسة أو سفن فصاعدا. يقول هذا يقول الشيخ، وهذا يعني كونه يحكم بالعام إنما يتم على مذهب الحنفية القائلين بأن دلالة العموم قطعية وأن العموم القطعية لا تخصص وأن العمومات القطعية لا تخصص بالظنيات، ولكن ذلك لا يجري فيما نحن بصدده، فإن العام والخاص ظنيان كلاهما على رأي الجمهور، والخاص أرجح دلالة وإسنادا فيقدم على العام تقدم أو تأخر وقارن أو قارن على ما هو الحق من أن يبنى العام على الخاص مطلقا. يعني إذا الجمهور يقولون بتحديد نصاب بناء على حديث أبي سعيد ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وأبو حنيفة والحنفية يقولون لا تحديد للنصاب، بل يجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض سواء بلغ خمسة أوسق أو لم يبلغ، لحديث جابر فيما يعني في مسافة السماء العشر. والأظهر ما عليه الجمهور من لأنه عمل بالدليلين، عمل بالحديثين. نعم، يبقى فيه مسألة أخرى، وهي هل تجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض أو في بعض ما يخرج من الأرض من الحبوب والثمار وغيرها؟ هذه مسألة يعني وقع فيها بعض كده. حكم المنذر الإجماع على أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق، هذا الحلم الدار مما أخرجت الأرض، إلا أن أبا حنيفة قال تجب في جميع ما يقصد بزراعته نماء الأرض. كلما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا الحطب والقضب والحشيش والشجر الذي ليس له ثمر، وكل ما عدا ذلك إذا قصد به النماء فإنه تخرج منه الزكاة بلغ خمسة أوسق أو لم يبلغ. وحكى عياض القاضي عياض شارح مسلم، شارح صحيح مسلم، عن داود يعني الظاهري أن كل ما يدخله الكيل يراعى فيه النصاب، كل ما يدخله الكيل يراعى فيه النصاب، وما لا يدخل فيه الكيل ففي قليله وكثيره الزكاة، وهو نوع من الجمع بين الأدلة. ابن العربي القاضي ابن العربي وهو اتباع علماء المالكية يقول أقوى المذاهب وأحوطها بل وأحوطها للمساكين قول أبي حنيفة، وهذا ظاهر نعم أن كل ما يخرج من الأرض ففيه زكاة، خرج عشره أو نصف عشره سواء بلغ نصابا أو لم يبلغ، يعني بلغ خمسة أوسق أو لم يبلغ. يقول وهو التمسك بالعموم، هذا يقول أحوط، لكن نحن لا ننظر إلى المعنى ويعني النظر العقلي ما دام لدينا دليل شرعي ونصف، لأن جاء النص محدد وقال ليس بما دون خمسة أوسق صدقة، حتى ولو كان في عقلنا ونظرنا واجتهادنا أنه أنفع للفقراء أنه واحد يعني في مزرعته ما تصل خمسة أوسق، يعني الخمسة أوسق قلنا كم؟ 300 صاع، يعني طلع 200 150 300 وكذا 100. فأنا أقول والله ما دام أنك يعني حصلت على 100 صاع فخذ منها عشرة، يكون أصلح وأنفع للفقراء بظاهر العقل، نعم يعني أنه يستفيد يشاركه الفقراء نعم، لكن نحن لدينا نص ودليل شرعي، وليس لدينا أن نذهب إلى العقل وللاستحسان العقلي وإلى المعنى وإلى المصلحة الخاصة يعني التي نعرفها بعقولنا إذا كانت تعارض نصا للنصوص الشرع. فما دام الشارع قد حدد نصابا فأنت تقول يعني إخراج جزء من ما قل عن خمسة أوسق فيه مصلحة للفقراء وهذا يقتضيه العقل، طيب إلزام صاحب الأرض بإخراج جزء من ماله ولم يبلغ النصاب الذي حدده الشرع فيه مضرة عليه أيضا، فلماذا تذهب إلى هذا وفيه نص شرعي يمنعه؟ إذن الأصل الالتزام بالنص الشرعي متى وجد، فإن لم يوجد وكان هناك عمل للاجتهاد والقياس والنظر إلى المصلحة بضوابطها الشرعية فلنظر، أما إذا وجد النص فلا اجتهاد مع النص. نعم. وعن عطاء بن السائب قال أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ من أرض موسى بن طلحة من الخضروات صدقة، فقال له موسى بن طلحة ليس لك ذلك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ليس في ذلك صدقة، رواه الأثرم في سننه، وهو من أقوى المراسيل لاحتجاج من أرسله به. نعم، هذه مسألة فيما يخرج من الأرض ولكن في الخضروات، الأول فيه قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ومعنى أنه فيما يكال يعني في الحبوب، في الحبوب سواء كانت مما يؤكل ويدخر أو مما يدخر ولو لم يؤكل يعني ينتفع به منافع أخرى. لكن ما شأن الخضار أو الخضروات، الخضروات التي لا تكافئ يعني خضروات المعروفة، البقول اللي هي خضروات يعني ليس البقول حبوبها، يعني زي القتة والخيار وكذا ورد في بعض الأحاديث يعني نحو ذلك يعني من الخضروات المعروفة. واحد مزرعته كلها خضروات وينتجها، فهل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة؟ هذه الأحاديث، الحديث هذا الذي ذكره عن حديث عطاء بن سائب، والشيخ الشارح أيضا ذكر روايات أخرى متعددة كلها، يقول إنها ليس فيها حديث مرفوع من قول الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح، بل هي من أقوال إما أن حديث مرسل يعني من قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه الراوي من الصحابة فهو مرسل، هذا يعتبر مرسل. المرسل يعني هو أن يقول التابعي الذي ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله، طيب لابد أن يكون بينه وبين رسول الله واسطة هو صحابي إذا ما ذكره، إذا فهذا يسمى إيش؟ مرسل. إذا ليس حديثا مرفوع بل هو مرسل، والمرسل ضعيف في يعني في ثبوت أنه ما يعني هو حدث الصحابي، قد يكون الصحابي هو يعني الذي لم يذكر، وقد يكون تابعي آخر، قد يكون تابعي آخر. نعم لو عرفنا أنه صحابي، أن المحذوف من السند الذي لم يذكر صحابي قطعا، فلا شك فالحديث في حكم المرفوع، لأن الصحابة كلهم عدول ما يحتاج أن نبحث عن عدالته. لكن يجوز أن يكون الذي سكت عنه غير صحابي، لما يأتي التابعي يعني واحد من التابعين الذين لم يحضروا ولم يشاهدوا ولم يصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول قال رسول الله، نعرف من ذلك أن بينه وبين رسول الله واسطة، هذه الواسطة التي بلغه هذا الخبر، إما أن يكون صحابيا وإما يكون غير صحابي. لو علمنا يقينا أنه صحابي كيف نعلم يقينا أنه صحابي؟ إذا قال الصحابي أو قال أو كانت هناك قرائن تدل على أن هذا التابعي ما يروي إلا عن صحابي، خلاص نعرف أن الحديث متصل. لكن إذا لم نعرف فيجوز أن يكون الذي لم يذكره صحابيا، ويجوز أن لا يكون، يحتمل أن لا يكون صحابي. فمع وجود هذا الاحتمال أن لا يكون صحابي، إذن بين هذا الراوي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم شخص يحتاج إلى أن نعرفه لنعرف عدالته، فالحديث المرسل من هنا كان ضعيف باستدلال. وهذه المسألة ليس فيها حديث صحيح مرفوع، إنما غاية ما فيها أنها فيها حديث مرسل التي فيها إيش؟ أن يعني عدم الزكاة في الخضروات. فما الحكم؟ ماذا ذهب؟ ما هو رأي أهل العلم في هذا؟ يقول الشيخ الحديث يدل على عدم وجود الزكاة في الخضروات، هذا الحديث اللي هو مرسل في رواياته يقول، طبعا المرسل مع وجود الضعف فيه إذا وجد له شواهد ومتابعات تقوي الاستدلال به. وقد ذكر الشيخ في الشرح هنا عدة روايات أكثرها ضعيفة من حيث السند، لكن ضعيف مع ضعيف مع مرسل تقوي غلبة الظن بأن هذا قد حصل وأن هذه الرواية قد يعني وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول بعضها يقوي بعض. ومن أجل هذا ذهب كثير من أهل العلم، قال ذهب إلى عدم وجوب الزكاة في الخضروات، ذهب إلى ذلك الإمام مالك والشافعي بناء على هذه الروايات المرسل وما معه المتعاضدة التي يعني يصح الاحتجاج بها، وقال إنما تجب الزكاة فيما يكال ويدخر للاقتياد، فيما يكال ويدخر للاقتياد، يعني اشترطوا ثلاثة شروط: أن يكال وأن يدخر وأن يكون قوتا، أن يكون مكيلا، وأن يكون صح يعني يمكن إيش ادخاره، أنه فيما يكال ولا يدخر يعني، وأن يكون مكتاتاً قوتا. إذا توفرت فيه هذه الشروط فهو بلغ خمسة أوسق وجب فيه الزكاة، وما لم يكن كذلك لا تجب فيه الزكاة. وعن الإمام أحمد أنها تخرج مما يكال ويدخر ولو كان لا يقتات، إذا شرط الإمام أحمد أن يكون إيش مما يكال ويدخر ولو كان ما يقتات، يعني زي مثلا إيش زي حبوب إيش يعني ما أدري هل يعني تعتبر قوتا أو لا، المراد بما يقتات الذي يعتمد عليه في كذا يكون قوتا، يعني تقوم عليه قوام الحياة، الرز والشعير والذرة والقمح وكذا وغيره، لكن حبوب تكال وتدخر يعني تأخذ وقتا طويلا لكنها لا تكتال كثيرا. زي بذور يعني الخضروات، بذور الخضروات مثلا بذور إذا كان لو زي الحبوب الأخرى يعني مثل قد يكون بعضها بعضهم يقول إن هذه يعني زي العدس والحمص وكذا إلى آخره، هذه مما يكتال مما يكتال. على كل حال الجملة في أن هناك من الحبوب ما يكال ويدخر وليس بوكا، هذا معلوم. قال الإمام أحمد ما دام فيه هاتين الصفتين أو هاتين الصفتين أنه يكال وأنه يدخر إذا فيكون فيه مال يعني فيه غنى لصاحبه. والأصل العلة أو الحكمة في وجود الزكاة على من لديه مال هو الغنى، يعني كونه لديه شيء من المال زائد عن حاجته حاجة عياله أو ما يحوطه من سكن من أكل من شرب من مأكل من مشرب من مطعم من ملبس من مسكن إلى آخره، لديه مال زائد لا يكون مدخرا أو كان يكون مالا يعتمد عليه إلا إذا كان مما إيش مما يدخر. أما إذا كان من الخضروات وغيرها فالخضروات أمدها قريب تتلى، يأتينا مسألة التبريد والتجميد والتجفيف إلى آخره، هذه ترجع إلى يعني مصفات أخرى سنأتي عليها بعد ذلك. يقول وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد هو قال به أبو يوسف ومحمد. إذن لدينا أن ما يخرج من الأرض إن كان يكال ويكتات ويدخر